قدس فاليوم عيد لا يفل الحديد إلا الحديد اصعقي قلبهم وصبي حميمة وبراكين في جنون التامد علميهم أن السلام حرم حين يدعو إلى السلام يا هدى فأنزلهم يا قدس فاليوم عيد لا يفل الحديث إلا الحديث يصعقي قلبهم وصوفي حبيبا وبراكين في ترى حقوقنا خيل قاع وعليهم بنو النضير شهود رب هذه رب العروف أنتي أحيا خيبرا مرحب إليها يا عدو سلسليهم يا قدس فاليوم والمهاجرون فيها عبيد حرم المصطفى تكبله نجمة وعلى الأقصى تشاد السدود سلسليهم يا قدس فاليوم عيد لا يفل الحديد إلا الحديد يصعقي قلبهم يعشق الموت شيخون.